سننتصر يا شارون وستعلمون ذلك غدا بإذن الله. وكتائب القسام تزلزلكم في حيفا، في تل أبيب، تضربكم في صفد، في عكا، لأننا أحبابنا لا نفرق بين فلسطين وفلسطين. فيافا كغزة وتل الزهور كرفح والجليل كالخليل، لا نفرق بين شبر وشبر من الوطن، لا نفرق بين شبر وشبر من الوطن، لا نفرق بين شبر وشبر من الوطن. بارك عليك بزهار يا نسينا الانتصار، عون الله القوي الجبار ببقيت البداية، ببقيت البداية. بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، عن الله القاوي الجبار، عن الله القاوي الجبار. تبقي انت البداية، تبقي انت البداية. دوخنا بني صهيون صواريخك يا بنت حانون، دوخنا بني صهيون صواريخك يا بنت حانون، طلقاتك حي الزيتون، طلقاتك حي الزيتون، تنزل كلمة دفاعية، تنزل كلمة دفاعية. بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، عن الله القاوي الجبار، عن الله القاوي الجبار. تبقي انت البداية، تبقي انت البداية. يا رنتيسي طل وشوف رجالك صارت بالالوف، يا رنتيسي طل وشوف رجالك صارت بالالوف، تحمل بيدك لاشنكوف، تحمل بيدك لاشنكوف، هذا طريقك يا خيي، هذا طريقك يا خيي. بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، عن الله القاوي الجبار، عن الله القاوي الجبار. تبقي انت البداية، تبقي انت البداية. يا محل رجال الإخوان لما نزلوا عالميدان، يا محل رجال الإخوان لما نزلوا عالميدان، فيهم الوطن انصان، فيهم الوطن انصان، قوة حق وحرية، قوة حق وحرية. بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، بارك عليك بزهار يا غزه الانتصار، عن الله القاوي الجبار، عن الله القاوي الجبار. تبقي انت البداية، تبقي انت البداية. يا قدس ما ننساكي، ما في فرحة بلاكي، يا قدس ما ننساكي، ما في فرحة بلاكي. أقصانا البعد باكي، وأقصانا البعد باكي، دمع غالي علي، دمع غالي علي بارك عليك بزهار يا غزي هالانتصار بارك عليك بزهار يا غزي هالانتصار عن الله القاوي الجبار عن الله القاوي الجبار تبقي انت البداية تبقي انت البداية والله ما يبقى داخل فيك يا أرض الجليل والله ما يبقى داخل فيك يا أرض الجليل حيفا ويافا والخليل حيفا ويافا والخليل أرض الضف الغربية وأرض الضف الغربية بارك عليك بزهار يا غزي هالانتصار بارك عليك بزهار يا غزي هالانتصار عن الله القاوي الجبار عن الله القاوي الجبار تبقي انت البداية تبقي انت البداية